Usado. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أحمد الله كلما ازداد عمري وطالت أيامي وجدت أنني أحسن من ذي قبل. كلما ازداد عمري وطالت أيامي وجدت أنني أحسن من ذي قبل في التجارب والعلم والفهم، ولهذا أدركت قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كل ما الإنسان عمره يزيد المؤمن إيه؟ كل ما يزيد إيه؟ الغير الخير. ماشي؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، لأن زيادة العمر تجعل لك فرصة. فرصة لإيه بقى يا أحمد؟ فرصة لإيه يا أحمد؟ زيادة العمر بيجعل لك بديك فرصة. فرصة لإيه؟ للتوبة والإنابة وكثرة عمل الصالحات والحسنات، مضاعفات والسيئات مكفرات. فاغتنم كل دقيقة تعيشها مع ربك، ثم اسرع للآخرة. لا انا سمعت انا الافضل انك ايه تخلي الوتر للاخر. يعني ما ينفعش تروح تصلي تاني، مش ما ينفعش، ينفع تصلي بس الافضل ينفع تصلي. لا عادي بس بعد الوقت انا عارف. بعد ما في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. ها انا اقول لك الافضل يا خلفي، الافضل انك ايه تخلي الوتر للاخر، لان الوتر ده بيبقى اخر الليل خالص. انما لو في فرصه مثلا انك جت وقت انك تصلي او تقعد تتفرج على التلفزيون، صلي تحصل الفرجه على التلفزيون. تغتنم كل دقيقه تعيشها مع ربك، ثم ازرع للاخره زرعا تجد ثماره عند الله في جنته. ومهما تقلبت الايام من شده الرخاء عليك، فانها لا تزيدك الا فهما وعقلا وتنبها. فكن على حاله واحده من الايمان بالله، كما قال ابو الطيب: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. فاحتسب كل يوم انه عمر جديد، فاملاه خيرا وبرا وذكرا وشكرا، والبس لكل حاله لبسه. فالنعمه لها شكر، والمصيبه لها صبر، والذنب له توبه، والغفله لها ذكر. فتعبد ربك في كل المنازل، واجعل دفتر ايامك مليئا بالحسنات والايه والصالحات. حول البلية العظيم. ركزت في الرياضة 10 سنوات كاملات، معطلا عن الدروس والمحاضرات والعمل الوظيفي والندوات والمشاركات الإعلامية، وأخذ يطول علي اليوم والليلة في قضاء عجيب بهدان الله عز وجل إلى أن أستثمر كل وقتي بعد الفرائض في طلب العلم والجد والتعليم. فقدت أقرأ وأكتب وأراجع وأشفق وأبحث في مكتبتي، فخرجت بأكثر من 40 كتاب، 30 فقرة منها كتاب لا تحزن عن جنة وأحسن ما في العالم، والتفسير الميسر، وحدائق ذات بهجة، وهكذا حدثنا الزمان ومقامات القرن وغيرهم. كل دي في 10 سنين، يعني المعدل كان في السنة 4 كتب في السنة. ورأيت أبناء المخلدين وهي الكتب أمام عيني، ووجدت كنزا ثمينا اكتشفت في هذا الوقت، وقت الإيقاف ووقت الفراغ الطويل الذي تحول عندي إلى بستان أفيح وحدائق غناء من عطاء فزاد الهم والغم. كنت أفرح وأنا أقلب كتبي مصححا ومراققا، أسعد أيام سعادة وأنا أرى الزوار يباديوني بالرأي في الكتاب ويطلبون أن أقرأ عليهم بعد ما كتبت. هذا يضيف وهذا يعجب وهذا يعجب وهذا يعرضك وهذا يدعو وهذا يسلم. أرسلت الكتب أمام نظرية ترسل لي رسائل من السعادة والإبتزاز والغطة والطمأنينة، فأسجد لله شكرا الذي جعل البلية عطية والمحنة منحة ومصائب الله جل اسمه وتقدس في علياء. فعليك أن تستسلم لأي مهمة أو أزمة، وحاول أن تحولها إلى عطية ربانية للشرور والانشراح والسعادة. حلو، بقول لك فاهم المخلص اللي هو 10 سنين كان معطل عن الدروس وكده، زي ما يكون الحكومة كانت منعاه عن الخطابة وعن إلقاء المحاضرات في الجامعة وكده، فاستغل ال10 سنين دولت في الإيه؟ في القراءة وفي التأليف، فألف 40 إيه؟ 40 كتاب. بدلك يومك إن شاء الله. إن شاء الله. وكان بيقول لك ايه، كان قرأت كلام الشيخ الألباني، كان ايامه كان حجزوه في السجن، حصل مشكله يعني كده، فاتاخد في الرجلين فداخل الايه، داخل السجن. تمام. بيقول لك ايه افضل نعمه ربنا انعمها عليه، انه كان في السجن معاه صحيح البخاري او صحيح مسلم، اصلا صحيح مسلم. تمام. معاه قلم رصاص. بعد بكره ان شاء الله، بعد بكره ان شاء الله. مش مش مشكلة. عايز اجيب، هنجمع ونجيب هدية للناس اللي معانا في المكتب. ممكن اخد معايا بتاع هنا كتب من عندي هنا، طبق طبق مش هتجيب يعني؟ انت اللي تجيب، وكل واحد يجيب، ممكن نجمع مع بعض كلنا وواحد من الاسماعيليه يجيب، او كل واحد يجيب. ما انت تاخد لي بقى. لا ممكن يعني؟ ممكن اجيب انت يعني متريس هديه لمين يا احمد؟ للناس اللي معانا. قد ايه في المكتب كتير؟ لا حوالي 16 واحد 17 واحد. كلهم كله ايه؟ كلهم شاب. كله ايه؟ كله 15 واحد. ها؟ يا حلو. حلو شاب. كان ايه بيقول لك ايه، لا معاه كتاب صحيح مسلم، وكان معاه قلم رصاص بسيط، وفي الوقت ده استغله في اختصار صحيح ايه. ها عندنا اللي احنا اللي هنطلع، ولا اللي هنطلع عندنا في المكتب؟ والله في المكتب احنا حوالي 9 8 9 كده. لا 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 لا لا استغل الوقت ده ضياء في ايه، في اختصار ايه، ما صح هو مستغل. فقال لك يعني دي نعمه ما كنتش الاقيها بره، يعني لو ما كانش السجن ما كانش ايه، ما كانش لها الوقت ان هو يختصر في الايه، طب صحيح مستغل. فبقول لك يعني اتحولت المحنه ديت لايه، لمنحه، واخد بالك؟ فهي دي، فانك تحول، اصنع من الشراب، اصنع من شجر الليمون طعاما حلوا، يعني الحاجة الحادقة الحاجة المرة اصنع منها حاجة ايه، فانت حول الحاجة دي اي ظروف انت شايفها ظروف مش كويسة كده، حاول انك تحولها لايه، منها لصالحك. تمام. خفف السرعة امامك حفريات. هذه اللوحة اللي معاها عمال البلدية والمواصلات في الطريق العامة يقولون خفف السرعة أمامك حفريات. أخذت منها أنه ينبغي لنا أن نستشعر هذه اللوحة في طريقنا في الحياة الدنيا، فعليك دائما أن تخفف السرعة، فإن أمامك حفريات، وأن تفق فإن أمامك مطبات صناعية من المشكلات والأزمات، وهو الرفق الذي طلبنا به. فإنك إن لم ترفق في بيتك خسرت أهلك، وإن لم ترفق في عملك عاداك زملائك، وإن لم ترفق في حياتك انقلب الصديق عدوك. فالرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شر. فسر في طريق الحياة وأنت متنبه لوجود الصخور والحفريات والمنعطفات التي ينبغي أن ترعيها في السير، فلا تقحم نفسك في المهالك وتدخل في كل أزمة وتشتبك مع الناس في كل مشكلة، بل سالم وارفق وتعامل بهدوء والسلامة لا يعدلها شيء. وانظر إلى السائق الحصيف الحكيم كيف يقود سيارته بسلام في الطرق الضيقة وفي شدة الزحام، بخلاف الجاهل المتهور، فإنه يسمع كل يوم حادث، وربما ذهبت روحه وأذهب معه أرواحه. امشي بسلام وتكلم باحترام وابذل السلام والطعام، وصل للأرحام، وصل بليل الناس اليوم، تدخل الجنة بسلام. صدق الإصغاء إلى صاحبه دكتور قلب، إصغاء لكم الأفرين فن. تقرأ يا مجد؟ تقرأ. خلاص نطلع فيه. الله يا مان. إلا صحيح كتب الإصغاء الكلام الآخرين في فن لا يجد إلا الكرماء وقد تعودت في حياتي أن أمنح غيري فرصة الإصغاء لحديثته ولو كان لا يعنيني لكني اكتشفت أنك بمجرد تعطي غير غيرك وقتلا استمع أخباره وانجازاته وحديثته تكتسب قلبه مباشر ويكون سعيدا بك يثني عليك ويضعنك اركب الطائرة فيجلس بجانب رجل بائع سألت أحمد منصور في مكتب في المحل أنا أروح أحسن ما فيش مهندس إنشائي هناك عندنا مش هم يسوي كلهم معماريين في مكتب في المحل سيكون سلام هناك في مكتب في المحل شغالين شغل إنشائي يعني وكده طب انت تتكلم ايه؟ بروح انا واحمد احمد هو في معانا العنوان العنوان العنوان مش لازم انا مش رايح عشان شهادة الخبرة رايح عشان تدريب مش لازم شهادة خبرة شهادة خبرة ايه؟ الكلام دي بقى كلام عليه خلاص لو عايزة تضربي شهادة ممكن تضربي 100 شهادة وانت قاعدة مكانها ماشي نزلت البرامج النهارده الصبح خدتها هراجع البرامج الاول لما كنت لا ما ينفعش اروح كده لازم اراجع البرامج الاول عشان اعرف اشتغل في ايه يعني احمد منصور عنده قبل كده لسه ما راحش ان شاء الله في الاجازه الجايه اهو المهم اللي قال عليه واحد صاحبي بيروح عنده اه يعني ممكن صاحبه دي يودكوا يعني هو هروح نشوف فيه تاني كان فيه ماشي ما كانش فيه نشوف حد تاني مكان كتير يعني ما فيش هناك هو راح هناك اه ما فيش هناك حد انشاء شغل الانشاء اللي شغالينه واحد بره شغالين واحد في السعوديه شغال هم اللي شغالين الشغل بس تيجي ان شاء الله تروح ان شاء الله روح أركب الطائرة فأجلس رجل لا أعرف ولا يعرفني ثم نتعرف فيبدأ يتحدث عن حياته فأمنحه وقتله ربما بدأت في باطني أسبح الله حتى لا يضيع الوقت لأن هذا الحديث لا يعنيني ولا أعود به بكثير نفع لكنني لو قاطعته لكن هذا سواء أدب وخسرته وليس من أخلاق المسلم مقاطعة الناس وأوصاده احترامه بل جبر الخواطر من الأعمال الصالحة والمجملة من الحكمة وبعضهم يحدثني عن مشروعه التجاري وكيف بدأ من السفر وآخر تحدث إلى عن أبنائه وزكاؤهم وصلاحهم وثلاث أخبرني بدراسة في الخارج وتخصصه والرابع حدثني بمحاضرة طويلة عن مزرعته وكيف تنتج آخر حديثا عن برامج اليوم وصحته ونشاطه ورياضته ومشيته فأتبس وأدعو الإصغاء وإذا بي لم أخسرت شيئا في هذا الإصغاء بل اكتسب احترام وتبادل الدعاء والثاني وقبضت قلبه ودعا وهو طيب الخاطر ومنشرح الصدر وإصغاء من أخلاق الأذكياء ومن صفحات ومن صفات العظماء. حلو النصيحة اللي ماجد قرأها ديت يا ضياء ولا جدا، بس من أكثر أسباب إنك تكسر قلب الناس إنك تستمع لك. تمام؟ تخيل مثلا واحد أحمد بيكلمك وأنت قاعد بتقول إيه؟ طب عملت إيه الصبح بقى أنت؟ لا بيكلمك؟ وبعدين؟ لا هيحس بالإيه؟ حس انك مهتم بها، انما كده مش مديله اي حاجه. انت ممكن او بعدين زي ما يكون بيكلم التليفون. لا ساعه ما حد يكلمك تلغي كل ممكن اصلا. يعني كان في عالم عنه ان هو مثلا كان واحد من تلامذته يحكي له قصه، يقول له حديث مثلا، الحديث ده يكون ايه؟ هو عارفه اصلا، يعني هو عارفه سمعه قبل كده، ممكن يكون عارفه قبل ما اصلا ما هو يتولد. واخد بالك؟ ممكن هو كان يكون عارف الحديث ده قبل لما بيحكي ده ايه؟ يتولد، ومع ذلك ايه؟ يسمعه ويتفاعل معاه اكنه بيسمعه ايه؟ اول مره. انت واخد بالك؟ فلوش ايه ده انا دي بتحصل كتير. انا شفت على النت بتاع فيديو بيتكلم عن كذا كذا كذا. شفت صوت يقول له ايه شفت تحس انك ايه مش مهتم بيه. شفت ايه يعني ممكن اصلا تقول انت شفت على كده تتعامل معاه كانك ايه ما شفتوش تعمل هناك اول مره. دي حاجه تخليك تكسب ايه تكسب قلب الايه حسن الايه الاصغاء، وانك زي ما بتسمع بودانك تسمع برضك بايه بعينيك. يعني ايه ممكن تكون سامع بودانك بس مش حاسس بالاهتمام برضه. ولا انت معايا؟ انت معايا بعدين كده كان في كتاب اسمه فن الكلام اتكلم عن الحته دي. الدكتور اسمه ايهاب فكري اسمه فن الكلام. امنع زوجتك فرصه الانتصار. دي مقطع فيديو في اليوتيوب عن اكتشاف قاعده نشر خطير هي كيفية كيف يتعامل الرجل مع زوجته. القيتها بشكل فكاهي وبدعابة على أن تصل إلى الناس يعالجوا هو. هي عليك ألا تكون متصلا على زوجتك في النقاشات والخلافات، ولا تفرض عضلاتك على المسكينة الضعيفة، ولا تبرز حجتك وأدلتك وبراهينك على صوابك. بل عليك أن تتعامل بطريقة استسلام وتظاهر بالإنزام وذيك للأسف، وأن البشر لا يسلمون من الغلط، وعليك أن تصلي لها وأن تذكر ما بينكم من مودة وحقوق. فستنقلب في صفحة الحال تدعي إليك وتتقبل ما تقول ويصل الحال. نصحت لك أن تمنح زوجتك الكريمة فرصة الانتصار، لأنك لن تخسر شيئا بل تكسب قلبها وتحافظ على أبنائها وبيتك واستقرارها. أما أن تظهر شجاعة نادرة مثلا وتصنع فروسيات شريتك وتقوم بأفلام من البطولات الوهمية فإن هذه التصرفات تكون أنت المزوم في كل حال إنها فقدت فرصة انتصار وسر البيت وقد حمته السكينة وضوء السر النار. الأيام ليست لك دائما، المناسبات كلها ليست لك. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام والمناسبات والمهرجانات ليست لك دائما، فمرة تكون مكرما ومرة مجرد مشارك، فلا تنتظر أن يحتفى بك في كل مجلس وأن الأنظار تنصب عليك وأنك ستنطر بالثناء والقصائد والمديح، فإن هذا وهم منك. فإذا كنت أنت المكرم المعزز صاحب المجلس فهذه نعمة سيقت لك، وإذا كنت تشارك الآخرين في الإشادة بناجح أو مبرز فشارك الحضور في الاحتفاء بهذا الضيف المكرم، فأنت إذا مجرد مشارك. لكن بعض الناس يفهم هذه المسألة خطأ، فتجده يحمل في نفسه وهما بأن يكون الأول دائما نمبر ون، وأنه ينبغي أن يكون المصدر في المصدر في كل إيه في كل مجلس. فهذا مخالف لسنة الله في الأيام والأحداث والوقائع، فإن الله سبحانه يغير قضاءه وقدره على عباده، فمرة نجاح ومرة رسوب أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو انتصار أو هزيمة. فكن واقعيا، وإذا حضرت من أثناء شخص مرموق فاعلم أنه محتفى به محتفاً به، وأنه لا ينبغي لك أن تخرج في الأضواء بل ينبغي أن تكون في الظلم، فتواضع واطمئن، فليس هذا الحفل لك ولا هذا اليوم لك، وإنما لك أيام مرت ومناسبات سوف تأتي، وحينها ستتعامل مع الحياة بواقعية ونفس راضية مرضية. فهمت إيه؟ إذا لم تستطع شيئا فدعكم. ذات قبل مدة أقرأ في الفلسفة وأجمع كتب وأقتني رسائل في هذا الموضوع، وصرت أعمر ذهني وأكد خاطري في فهم مصطلحات الفلاسفة، وضاع مني وقت طويل فلم أخرج بفائدة تلك، لأن مصطلحات القوم ينبغي أن تدرس بالتلقي على أقسام متخصصين، وأنا تخصصي علم الحديث النبوي مع الأدب والوعظ، وأحرج البيان الواضح المكشوف والتدقيق والتنكير لا يناسب شخصيتي. وفي الأخير عدت إلى طبيعتي وعدت إلى كتب الحديث النبوي وكتب التاريخ والأدب والشعر، فوجدت انشراح والراحة وتركت أفهم وأحاضر وأدرس وأعلم. فعليك أن تسلك طبيعتك وأن تقرأ في الفن الذي تجيده، وألا تكره خاطرك وتكد ذهنك في تخصصات صعبة تنفر منها روحك وأنك تنتفض منها سير على سجيتك وانطلق على طبيعتك، وسوف تجد نتائج رائعة جميلة. أنك عرفت تخصصك، وكما قال الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أحمد، حرك لسانك يرتفع ميزانك ويخسر شيطانك. حرك لسانك يرتفع ميزانك ويخسر شيطانك. فكرت في العمل الذي يمكن أن أمارسه بسهولة ويسر في حل سيري وقعودي واجتماعي بالناس وسفري وإقامتي، فلم أجد كذكر الله عز وجل، فإذا هو كالنسيم العليل والماء البارد العذب الظلام، لا تجد أي مشقة ولا تعب، هو أعظم الأعمال أجرا وثوابا عند الله. ثم إنه لا يقطعك عن عملك بل يزيدك قوة إلى قوة، يحقق لك الإنجاز في يسر وسهولة. حلو الهدف. أخف من أخف الحركات الإنسان ممكن يعملها حركة الايه؟ حركة اللسان. حركة الايه؟ اللسان. تمام؟ ومن أفضل الأعمال عند ربنا ذكر الله. وذكر الله دي ممكن تايه؟ الإنسان يذكر ربنا في ايه؟ في كل ايه؟ كل أحيانا. السيدة عائشة قالت ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على ايه؟ على كل أحيان. على كل أحيان. بقول لك بقى ايه؟ يزيدك قوة الى قوة، يزيدك قوة الى قوة، يحقق لك الانجاز في يسر وسهولة. ان ذكر الله بيزيدك ايه؟ قوة. انا عايز بقى دليل يا ضياء ان ذكر الله بيزيد الانسان ايه؟ قوة. يعني قوة الجسم. كان في يوم من الايام السيده فاطمه اشتكت بنت النبي عليه الصلاه والسلام، كانت بتشتكي من الم الشغل في البيت، اللي هي العجن والخبز شغل البيت يعني. فسمعت النبي عليه الصلاه والسلام، انا عرفت انا سبحان الله ذلك في المره فانه خير كمل من عاوز دي برضه فانه خير لكم من خالد افضل من ايه؟ من خالد. فكان ابن القيم بيقول لك ايه؟ دي حاجه مجربه ان الانسان تعالى ادخل لك اهو، خلي تعالى تعالى يا قطه يا رحف، رحف ولا رحمه؟ رحف يا رحف، كلمي يا رحف. رحف رحف هي نص رحمه ونص رهف، فرحف تمام. فانما خير لكم من ايه؟ من خالد. فكان القائم بيقول لك ايه؟ ان دي حاجه مجربه، ان الانسان لو داوم عليها انه سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 قبل النوم، يلاقي في اليوم بتاعه ايه؟ قوه ايه؟ قوه عجيب، هو ايه؟ يقدر يعمل عمل بقوه لغيره يكون صعب ايه؟ صعب عليه ايه؟ صعب عليه العمل ده. لذلك بيقول لك كان حكى عن شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لك كان بيكتب في يوم اللي النسخ يكتبوه في اسبوع، يعني يجي يالف كده في ايه؟ يكتب الكتابه اللي هو يكتبها في يوم، يالفها في يوم عشان واحد ينقلها يقعد ايه؟ يقعد اسبوع عشان يخلصها كتاب، واخد بالك؟ فيزيدك قوه الى قوه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالاستغفار او ذكر الله ربنا سبحانه وتعالى بيعين الانسان فيها، بس ايه؟ انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت به شفتاي، حديث قدسي. انا مع عبدي اذا ذكرني من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في ملائم يفتح. فمثلا وانت تعد ملابسك عليك ان تسبح، هل في تناقض؟ هل في اعاقه؟ انك واحد بتلبس مثلا تسبح او تشكر ربنا، يعني العمل ده مش مشغل، او ذكر الله ممكن تعمله مع ايه؟ مع اي حد. وانت تعد ملابسك عليك ان تسبح، فان حركه اللسان من ايسر الحركات واسهل الاعمال. واذا استمعت الى حديث الناس في المجالس فحرك لسانك واحضر قلبك الا في الحالات النادره. ودي لقيتها في الشيخ عائد القرن، عارف برنامج سواعد الاخاء؟ كان بيجي فيه، كنت بلاحظ على طول يا ضياء ان هو مثلا حد تاني بيتكلم دي لسانه شغال على طول، دي بلاحظها فيه على طول. واذا استمعت الى حديث الناس في المجالس، انت مثلا قاعد حالا انت ممكن تسبح بقى وانت بتسمعني كده تسبح. فإذا سمعت الى حديث الناس في المجالس فحرك لسانك واحضر قلبك الا في الحالات النادره. وانت تاكل الطعام وزع التسبيح والحمد بين لقماتك، وانت في الانتظار في صاله المطار عليك ان تكسر من تسبيح البارئ سبحانه وتعالى. واذا كنت في حفلات ومهرجانات فاشغل نفسك بتقديسه وتسبيحه سبحانه، حينما تملا الزمان كانها تملا الزمان والمكان بذكر الرحمن، وتكون من اسعد عباد الله عنده، فلا يوجد عمل يخطئ. لا خلاص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد العصر بحوالي ربع ساعة كده أو ثلث ساعة. ربع ساعة كنت لسه لقيت البوابة، البوابة مش مقفولة بالقفل، كانتش مقفولة بالقفل البتاع كده عليه؟ اه بنو مشيل، يعني كان والتاني هنا اتصل عليا شكارة الرز وانت جاي شنو البياض؟ اه قلت لي خليني اخدت شكارة وجيت قلت قبل ما الراجل انت اصلا بتقفل بالقفل، يعني انت كنت رحت لا من باب المشكلة البتاع اللي بره ده لقيت اللي في اللي هو الكلب اللي بس معمول كده بس بس ليه قافل بالكلوب قلت بقى هتيجي انهم قلت بقى ممكن انت تيجي بعد العصر صبح العصر تيجي انا شفت شويه ولا كنت شفت ممكن تجي شوف ده البروف قلت لما الحته اللي ورا دي تبعكم دي الجنينه ديت مزرعه جميل جميله ان شاء الله شكلها جميل نزرعها انت اللي زرعها ان شاء الله انت عايز تشتري بروح انا بستنى بقى لا عطش بتاع عشان تجيب المفتاح بس جميله ان شاء الله انت زرع برضه جوه ولا بره بس لا زرع جوه عندي ولا هي في الحته اللي بره ديت لا جوه بقى زرع شجره الليمون شجره الزيتون بتجيب الزرع ده منين شجرتين عندي منين الشجر دي بنسميها الشجره يعني الشجره كنت شاري دي كنت شاري من دول بنسميها جميل ما شاء الله عندنا الحته اللي عند البهيم ديت طب ما تزرع فيها شويه هي فاضيه خالص شجره الزيتون تطلع بعد 3 سنين ولا حاجه. انت جبت مانجا قبل كده؟ زرعت مانجا ما نفعتش. مانجا وجوافه الاثنين باظوا. بس ليك برضو ما الارضيه تلاقيها مش راضيه. ملحه؟ حط شويه راتش افحر حته وحط فيها شويه راتش. سمكه قد ايه؟ نص متر مثلا؟ افحر كوره كده نص متر وحط الارضيه راتش عشان الجلد يشد فيها. وبعد كده بقى عيد الشيب بتاعها. حتى لو الارض مش كويسه اصل الارض اللي عندك هي ممكن على الوش بس مش حلو فالمعلومه تلاقيك الارضيه تحت حلو فهي متى مشدت بقى احنا عندنا ساحه كبيره على فكره يعني. انت زرعت حلو وشجرتين عنب ولا حاجه زرعت حلو يعني. حتى هو منظر حلو حتى جيت والله حبيت المكان ساعه ما جيت على البيت بتيجي ناكل بهارات العنب بتوع ماشي ان شاء الله ان شاء الله ماشي يا خالد وتكون من أسعد عباد الله عنده فلا يوجد عمل يقطعك عن أعمالك بل ييسرها لك كذكر الله عز وجل لأن الصلاة لها هيئة وأوقات وكيفية والصيام يشق على كثير من الناس والصدقة قد لا يستطيع الكثير أما تسبيحه وذكره سبحانه وتعالى فهو جنة الله عرضت لأوليائه في الدنيا فمن شاء فليدخلها والمحروم من حرمه الله من ذكره والمسألة مسألة توفيق ووفقه الله لتسبيحه وذكره فقد أعطاه مفتاحا عظيما للفردوس الأعلى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وذكر ده عن الشيخ عبد العزيز ابن باز الله يرحمه كان بيقول لك لسانه كان شغال على طول بذكر حتى وقت الاكل يعني ياكل مثلا الامه ويقعد يذكر واخد بالك كان بيقول لك لما كان يجي حد مثلا يكلمه في العلم او كده كان يكلمه ساعه ما مثلا اللي بيكلمه ده يجيب في سيره حد مثلا او يغتاب حد او يتكلم في كلام فاضي او كده يقول له ايه يقول له سبح سبح شكل احسن من ايه تزويد عمك راضي بقى اخر ان الله جميل الله جميل يحب الجمال وكان صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا معطرا نظيفا بابي وامي وقد دلنا صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بمظهرنا وان نلبس البياض ونصحب ونصحب السواك ونعتصم من قلم الاظافر ونزيل الشعر الزائد ونحو ذلك من الآداب الشرعية التي هي عشرات الأحاديث غير آيات القرآن. ونصيحتي لك أن تقبل على جسمك بعد صلاح روحك بالعناية من غسل وترتيب وتنظيف ولباس مرتب ورائح جميلة لا تسمح أبدا بالدربشة والبعثرة لهيئتك أنها تمثل الإسلام وأن فإنك تمثل الإسلام وأنت عبد من عباد الله خلقك في أحسن صورة فلا تغتر ما منحك فلا تغير منحك الله من حسن وقوام بهية ولا تناسب النظام الترتيب فتعاهد نفسك للغسل وتخلل بعض الطعام وداوم على السواك واستخدم الفرشاة واعتني بالأطيب والروائح الجميلة واحرص على ألا يوجد منك إلا الطيب الجميل عند أهلك وجاريسك وأصحابك فإنك حينها تكون مصدر راحة وإسعاد للحاضرين والله طيب لا يقبل إلا طيبا وقد طيب الله صورة عباده وأحسن خلقه وجمل صنعه فلا تعارض هذه السنة بتأويل فاسد. كمان زعم أن الزهد في الدنيا دروشة ورزق أذى وقدر، فالزهد نظافة وبساطة ولطف وتواضع مع لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريم الله الإنسان أن أحسن صورته وأن خلقه فجمل. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحيم. لا بسم الله الرحيم.